الشاي بيعمل لك امساك، مشروبات الالبان هتتبهدل قولونك وتعمل لك امراض مناعيه وتوجع ظهرك، البيض بيعمل لك التهابات وامراض مناعيه، الفراخ هتعمل لك اضطرابات هرمونيه وبانيك اتاكس ومشاكل نفسيه، الخضار هيأثر على صحه الكبد ويعمل سرطانات رئه والتهابات رئويه متكرره وفي النهايه هيبهدل جلدك. الله، هو ده. ده انت جسمك يكسر امينو اسيدز وعضلات والسكر من قص في الدم. يبقى معنى كده ان انت ما تبصش للكلام اللي بيتقال اما حد يقول لك حضرتك الاكل ده بيعمل الشكل، اقول له ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ يا اما نجرب انا وانت، يا اما نجرب انا وانت، لكن هنتكلم بقى تقول اصل دايما عين السكر عنده قصور في البنكرياس، ليه كلنا عندنا بيجي لنا قصور في نفس الوقت في البنكرياس؟ هو ده السؤال. طالما انت فسرته بكده، انت فسرت كل الاعراض اللي عندي بسبب ارتفاع السكر في الدم بسبب قصور البنكرياس، هل كلنا شبه بعض؟ اه كلنا شبه بعض، كلنا شبه بعض وكلنا بيحصل معانا في نفس السن. ممكن تقولي ايه السبب؟ ابن رياضي يا دكتور.